الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس. قال: وهو أول من احتج على الله بالقدر، فقال: فبما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. أورد رحمه الله هنا هذه الأبيات من تائية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليبين فرق القدرية، فقال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، ثم قال: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. تبين أن القدرية ثلاث فرق: فرقة منهم نفوا القدر، يقولون لا قدر، فهؤلاء هم النفاة. أو سعوا ليخاصموا به الله، يعني استدلوا بالقدر على المعاصي وهم الجبرية. أو ماروا به للشريعة، أي عارضوا به الشريعة. فإذا القدرية ثلاث فرق كما سيأتي إيضاح مذهبهم. ثم وضحه رحمه الله فقال: وسمعته يقول: القدرية المذمومون بالسنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة. القدرية فرق كثيرة، ولكن فرقهم تنحصر وتدخل بعضها ببعض في هذه الفرق الثلاثة. أولهم النفاة، وهم القدرية المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس، إذ أن المجوس جعلوا للكون خالقان، خالق للخير وخالق للشر. فكذلك القدرية النفاة أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن خلق الشر، فجعلوا له شريكا في خلقه، فوقعوا في الشرك، ولهذا سموا المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس بأن جعلوا خالقين اثنين. فالمجوس يعتقدون أن هناك خالق للخير وخالق للشر. وكذلك القدرية النفاة جعلوا أن الله خالق الخير فقط، وأن الخلق يخلقون الشر، ففروا مما زعموا أن لا يقع في عدم تنزيه الرب، فأرادوا تنزيه الرب فوقعوا فيما هو أعظم منه، هو ماذا؟ الشرك. فجعلوا لله عز وجل ندا يخلق كما يخلق، ولهذا سموا مجوسية، إذ جعلوا خالقا للخير وخالقا للشر. وسموا كذلك قدرية مشركية لأنهم وقعوا في الشرك، ففروا من إثبات القدر فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. فجعلوا خالقا مع الله يخلق الشر، والأمر لا شك ليس كذلك، بل الخالق هو الله وحده يخلق الخير والشر. وكونه يخلق الشر لا يعني أنه ماذا؟ رضي هذا الشر وأحبه، لأن هناك فرق بين ما شرعه وبين ما خلقه، ولأنه هناك فرق بين إرادته الشرعية وبين إرادته ماذا؟ الكونية، كما تكرر وتقدم معنا. ثم قال: والمخاصمون به للرب، وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر، فقال: بما رويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف آدم. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه احتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ومعناه أن من القدرية من شابه إبليس بكونه احتج على معاصيه بماذا؟ بالقدر، استدل على معاصيه بالقدر. ومن فعل ذلك شابه إبليس، وأما من اعترف بذنبه وتاب منه فإنه شابه من؟ آدم عليه السلام، فإنه اعترف بذنبه وتاب، فتاب الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية في النفاة، لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب تعالى وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البتة، بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله ونحو ذلك. وهنا مقارنة بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية الذين هم الإبليسية. فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر تنزيها، وكما قلنا وقعوا في ماذا؟ في الشرك. والقدرية الجبرية هم الذين استدلوا بالمعاصي، وهم الإبليسية كما تقدم. وبين رحمه الله أن هؤلاء أي الجبرية أشد شرا من النفاة أي القدرية النفاة. قال رحمه الله تعالى: كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتي بطرار أحول، قال له الوالي: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه 15 صوتا. فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر: فلينبغي أن يضرب 30 صوتا، 15 لطره ومثلها لحوله. فقال الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبوهت الجبري. هذه مناظرة على هيئة الإلزام، يعني أن بعض هؤلاء الجبرية كان من جلساء هذا الوالي، فلما أتي إليه بطرار، والطرار النشال يعني الذي يسرق من الجيوب ونحوها، فأتي به وكان أحول في عينه حول، فقال: لما سأله الوالي ماذا نصنع به، يعني ما هي العقوبة التي تقدر عليه، فقال اضربه 15 صوتا. لماذا؟ لأجل السرقة، أي النشل. فقال بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر لأنه يعرف أن هذا الذي قضى بهذا القضاء جبري، وأراد أن يبين له على عقيدته، يلزم ماذا؟ ألا يعاقب هذا السارق أو هذا النشال. فقال بل يعاقب 30. لماذا؟ لأنه أراد أن يلزمه. كما أنكم تقولون أن هذه المعاصي ألزم بها كما ألزم الإنسان في طوله وقصره ولونه، فإنه كما أنه إن قلت أنه يعاقب على ذلك إذن يعاقب على الآخر، فإن قلت لا يعاقب على هذا إذن لا يعاقب على هذا، فلا بد أن يضطرد الأمر في الأمرين. ولهذا صار في هذا إلزام لهذا من الجبري، لأنهم هم يقولون بهذا، وهم يقولون أن المعاصي من جنس الصفات مثل الطول والقصر، ليس للإنسان له فيها اختيار، فكذلك ما يفعله الإنسان ليس له فيها اختيار، والحقيقة ليس كذلك. ولهذا لما فرق ألزمه بهذا الإلزام. قال رحمه الله: أما القدرية الإبليسية والمشركية فكثير منهم منسلخ من الشرع، عدو لله ورسله، لا يقر بأمر ولا نهي، وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. وقد افترق الناس بالكلام على هذه الآيات أربع فرق. طيب، الخلاصة أن هذه الآيات الأربع فيها استدلال المشركين بالقدر، ولهذا سموا القدرية أنهم كذلك مشركية بهذا المعنى، وسيأتي معنا الكلام على هذا إن شاء الله وتوضيحه في الدرس اللاحق حتى لا ننقطع عن هذه الأربع الأوجه الأربعة فيفوت المقصود، فنتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.